وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما النقطة الثالثة فتوضيح الحال فيها أن الجزء الذي يراد إجراء الاستصحاب فيه تارة يكون معلوم الثبوت سابقا ويشك في بقائه إلى حين إجراء الاستصحاب، وأخرى يكون معلوم الثبوت سابقا ويعلم بارتفاعه فعلا. الإخوة يتذكرون بأنه قلنا أن الكلام يقع في نقاط ثلاث: النقطة الأولى والثانية تقدم الكلام عنهما، النقطة الثالثة في تحقيق صغر الشرط حين إجراء الاستصحاب، وأخرى يكون معلوم الثبوت سابقا ويعلم بارتفاعه فعلا. الإخوة يتذكرون بأنه قلنا أن الكلام يقع في نقاط ثلاث: النقطة الأولى والثانية تقدم الكلام عنهما، النقطة الثالثة في تحقيق صغر الشرط الثاني، وأنه متى يكون الشك في البقاء محفوظا. الشرط الأول توفر اليقين بالحدوث، الشرط الثاني توفر الشك في البقاء. الآن في هذه النقطة الثالثة نريد أن نبحث هذه المسألة، وهو توفر الشك في البقاء. نضرب مثال، من خلال المثال يتضح المطلب. تارة أنت عندك حكم يقول بأن الماء يتنجس إذا كان قليلا وأصابته عين النجاسة، الماء الطاهر يتنجس ولكن موضوع النجاسة الذي هو الحكم الشرعي ماذا؟ مركب من ماذا وماذا؟ مركب من ملاقات النجاسة ومن عدم الكرية، وإلا إذا كان الماء كرا فإنه إذا لاقته النجاسة لا يتنجس، أو إذا لم يكن كرا ولم تلاقه النجاسة كان قليلا فهو طاهر باق على طهارته أو لا؟ نعم. إذن الماء القليل أو الماء الطاهر يبقى على طهارته بهذين الشرطين، وهو أن لا تلاقيه النجاسة. الشرط الأول أن لا تلاقيه النجاسة، الشرط الثاني ماذا؟ إذا كان كرا ولاقته النجاسة. فإذا يوجد عندنا حكم، وهذا الحكم وهو النجاسة، نجاسة الماء، مرتب على موضوع، وهذا الموضوع مركب من جزئين: الجزء الأول ملاقات النجاسة، الجزء الثاني عدم الكرية، وإلا لو انتفى أحد الجزئين فإنه لا يكون الماء نجسا. يعني لو انتفت الملاقات يبقى الماء طاهرا، لو انتفى عدم الكرية أو عدم الكرية فإنه يبقى الماء ماذا؟ كان يعني انتفى عدم الكرية يعني كان كرا، يبقى الماء ماذا؟ طاهرا وإن لاقته النجاسة. إذا هذا اتضح هذا المثال، نجاسة موضوع مركب من الملاقات وعدم الكرية. الآن نأتي ونصب الحديث على أحد الجزئين حتى يتضح المطلب، وهو عدم الكرية. تارة أننا كنا على يقين من عدم الكرية، التفتوا جيدا، كنا على يقين من عدم الكرية وعلمنا وجدانا بالملاقات، وشككنا الآن أنه عدم الكرية موجود إلى الآن لو تبل إلى الكرية تممناه كرا شكك. الآن هذا الطفل وجدناه وضع أصبعه في هذا ماء موجود أمامنا، مو الماء قليل، ماء موجود أمامنا. الملاقات حاصلة بالوجدان وهو الجزء الأول. الجزء الآخر وهو ماذا؟ عدم الكرية. كنا على يقين من عدم الكرية في الساعة 10 صباحا، والآن نشك أنه صار كرا أم لا، نستصحب ماذا؟ عدم الكرية. الجزء الأول وهي الملاقات وجدانية، الجزء الثاني وهي عدم الكرية ماذا؟ تعبدية. تم موضوع النجاة صار تمهك. وهذا لا كلام فيه، البحث مو في هذه النقطة، إنما البحث أين؟ لو كان هناك ماء طاهر وورد عليه حالتان ملاقات النجاسة وتتميمه كرا، نعلم بذلك، ولكن لا نعلم أن أيا منهما سابق وأيا منهما ماذا لاحق. إذا كانت الكرية قبل الملاقات فالماء ماذا طه، وإذا كانت الملاقات قبل الكرية فالماء نجس. وهذه هي المسألة المعروفة في كلماتهم بماذا؟ ها؟ بمجهولي التاريخ. ماء طاهر وردت عليه حالتان جزما، جزما هم لاقته النجاسة وأيضا علمنا بتتميمه كرا، ولكن لا نعلم السابق من اللاحق. هذه صورة. الصورة الثانية، نعلم زمان تتمينه كرا ونجهل زمان الملاقات. الصورة الثالثة، نعلم زمان الملاقات ونجهل زمان تتمينه كران. وهذه هي المسألة التي تقدم الحديث عنها بنحو الإجمال في الحلقة الثانية، وهي المعنونة في كلمات الأصوليين الفقهاء بمجهولي التاريخ، أو معلوم التاريخ في أحدهما ومجهول التاريخ في الآخر. فهل يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ وهي من المسائل المعقدة في البحث الأصولي، ولعله انصافا من أعقد مسائل علم الأصول هذه المسألة، لأنه أولا لكثرة الشقوق الموجودة فيها، تدرون نصا لا يوجد فيها حتى نقول بأنه نرجع إلى النصوص، البحث عقلي صرف، عقلي محض. أولا لكثرة الشقوق الموجودة فيها، ثانيا لكثرة الأقوال الموجودة بين الأعلام والمحققين وكثرة الاختلاف الموجود فيها، وثالثا لشدة الابتلاء بها عمليا، لأنه كثيرا ما يقع الابتلاء بهذه المسألة، ومصاديق وفروع كثيرة في الفقه تترتب على هذه المسألة، وهي مجهولي التاريخ، معلوم التاريخ في أحدهما ومجهول التاريخ في الآخر. فهل أن الشك في البقاء محفوظ أو ليس الشك في البقاء محفوظ؟ هل نقرأ المقدمة؟ قال وأما النقطة الثالثة، بعدنا الآن فهرس البحث، وإلا بعد لم ندخل في أصل المبحث. وأما النقطة الثالثة فتوضيح الحال فيها أن الجزء الذي يراد إجراء الاستصحاب فيه، افترضوا ذلك الجزء عدم الكرية حتى يتضح المطلب، أن الجزء الذي يراد إجراء الاستصحاب فيه تارة يكون معلوم الثبوت سابقا، كنا على يقين من عدم كرية هذا الماء في الساعة 8 صباحا، ويشك في بقائه في بقاء ذلك الجزء الذي يراد إجراء الاستصحاب فيه وهو عدم الكرية إلى حين إجراء الاستصحاب مع تحقق الجزء الآخر وهي الملاقات موجود. لكن افترضوا لأنه فرض ماذا؟ جزء. إذن الموضوع ما هو؟ موضوع مركب من جزئين أحدهما وجداني وهو الملاقات، والآخر ماذا؟ نريد أن نستصحبه ونحصل عليه بالتعبد. وأخرى يكون ذلك الجزء الذي يراد استصحابه، وأخرى يكون معلوم الثبوت سابقا، التفتوا جيدا، ويعلم بارتفاعه فعلا، نعلم قطعا بأنه هذا عدم الكرية تحولت إلى ماذا؟ إلى الكرية، ولكن يشك في بقاء ذلك الجزء الذي يراد استصحابه في فترة سابقة هي فترة تواجد الجزء الآخر من الموضوع. الآن ونحن في الساعة الثانية بعد الظهر نعلم أن هذا الماء كر جزما، الساعة الثانية أنت جنابك تعلم أنه كر جزما، وكنت قبل ذلك ماذا في الساعة الثامنة صباحا تجزم أنه ليس بكر جزما. خب أكو مجال للاستصحاب لو ما أكو مجال للاستصحاب؟ هو الاستصحاب يتقوم بماذا؟ ها؟ وين الشك مولا؟ قبل؟ قبل ما عدنا؟ أقول بالساعة الثانية. أنت الآن تشك أنه نجس أو لا؟ يعني الآن وضعت يدك على هذا الماء الكر الذي لاقته النجاسة في الساعة الثانية، تقول نجس أم طاهر؟ ماذا تقول؟ طاهر أو نجس؟ لاقته النجاسة قطعا، والساعة الثامنة صباحا كان ماذا؟ ليس بكر جزما، والساعة الثانية ظهرا هو كر جزما. تستصحب وين انت؟ هو اين الشك في البقاء حتى تستصحب؟ اكو شك في البقاء؟ لو ما لا يوجد شك في البقاء، ها؟ بلي؟ لا يوجد. هو الان احنا نريد، الان نريد اتكلم احنا، وين نريد اتكلم؟ انه في الساعة الثانية ظهرا وضعت يدك على هذا الماء الذي وردت عليه حالتان، حالة الملاقات جزمية وحالة الكرية الآن ماذا؟ جزمية. لعل الشك في البقاء. يقول ها التفتوا للنقطة، يقول إذا نظرت إلى نفس عدم الكرية في الساعة الثامنة صباحا يقين بعدم الكرية، والساعة الثانية ظهرا يقين بماذا؟ بالكرية. يعني هو لا مجال للاستصحاب فيه، ولكن إذا هذا الجزء نسبته إلى زمان الجزء الآخر هم مقطوع لو مشكوك يصير؟ ها؟ إذا نسبته إلى زمانه فهو بالثامنة مقطوع عدم الكرية، وفي الثانية ظهرا مقطوع الكرية. أما انسب وين؟ إلى زمان الجزء الآخر. خب إذا نسبت إلى زمان الجزء الآخر أنت لا تعلم أنه ماذا؟ كر أو ليس بكر. يعني عندما لاقته النجاسة كان كرا أو كان ماذا؟ ليس بكر. يعني شنو كان؟ مشكوك. إذن التفتوا، صار عندنا فد زمان نسميه زمان نفسي، وعندنا صار فد زمان نسميه زمان نسبي. إذن الجزء الذي يراد استصحابه وإن كان بلحاظ الزمان النفسي لا شك في البقاء، لا يوجد فيه شك في البقاء، ولكن بلحاظ الزمان النسبي يتوفر أركان الاستصحاب أو لا يتوفر، سيكون مجرى للاستصحاب. واضح؟ إذن الآن بعد خرجنا من حالة الزمان النفسي للجزء الذي يراد استصحابه، لذلك لا يوجد فيه شك في البقاء، لأنه إما يقين بعدم الكرية وإما يقين بالكرية، فلا شك في البقاء. نعم بلحاظ الزمن النسبي يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا شك في بقاء الكرية وعدمها، وكنا على يقين على يقين من عدم الكرية، وفي الزمان النسبي نحن على شك من حدوث الكرية وعدمها، فإذا ماذا؟ مستمحى. ولكن بشرط، التفتوا جيدا، بشرط ألا يكون زمان الملاقات وزمان الكرية معلوما، وإلا إذا كان معلوما أيضا لا يحصل عندنا ماذا؟ شك في البقاء. لأنه إذا جنابك تعلم أن الكرية الساعة 11 حصلت والملاقات الساعة 12 حصلت، عندك شك أنت؟ ها؟ لا، يقينا حصلت الملاقات بعد الكرية فلا ينجس الماء طاف، وبالعكس فهو نجس ماذا؟ جزما. إذن لا يوجد شك في البقاء. إذن بهذا القيد، وهو أن توفر أركان الاستصحاب في الجزء الذي يراد استصحابه إنما لا يتم في حالة واحدة، وهو ما لو فرض أن الجزئين كانا معلومي التاريخ. لا بد أن نفرض ماذا؟ يقول لا أقل، إما من لا بد من فرض مجهولي التاريخ، وهذا من أوضح المصادر، وإما لا بد من فرض أحدهما مجهول التاريخ، إما زمان الملاقات وإما زمان ماذا؟ حدوث الكرية. عند ذلك ماذا؟ يكون الزمان النسبي للجزء الذي يراد استصحابه يتوفر فيه الركن الثاني للاستصحاب، وهو الشك في البقاء. واضح صار المطلب؟ وهو محل الكلام، قلنا محل الكلام في هذا لا في ذاك. قال وأخرى يكون معلوم الثبوت سابقا كعدم الكرية، ويعلم بارتفاعه ذلك الجزء فعلا، يعني في الساعة الثانية ظهرا تعلم أنه عدم الكرية مرتفعة جزما، يعني ماذا؟ يعني كر. ولكن يشك في بقاء ذلك الجزء في فترة سابقة هي فترة تواجد الجزء الآخر من الموضوع، وهو الزمان النسبي. ومثاله الحكم بانفعال الماء، فإن الحكم بانفعاله والحكم بنجاسته موضوعه، موضوع هذا الحكم مركب من ملاقات النجس للماء أولا، وعدم كريته يعني وقلته ثانيا. فنفترض أن الماء كان مسبوقا بعدم الكرية، ويعلم الآن بتبدل هذا العدم وفيرورته كرا في الساعة الثانية، الساعة الثامنة صباحا عدم الكرية، ثانية بعد الظهر كرية، ولكن يحتمل بقاء عدم الكرية في أي فترة؟ في فترة سابقة هي فترة حصول ملاقات النجس لذلك الماء، يعني الجزء الآخر الحاصل بالوجدان. ففي الحالة الأولى يعني التي لا يعلم بها بتبدل الجزء، بتبدل عدم الكرية إلى الكرية، لا شك في توفر اليقين بالحدوث والشك في البقاء، فيجري الاستصحاب، ما عندنا مشكلة في ذلك الحالة الأولى. أما الحالة الثانية هي محل الكلام. وأما في الحالة الثانية فقد يستشكل في جريان الاستصحاب في الجزء، يا جزء في الجزء الذي يراد استصحابه، بدعوى عدم توفر الركن الثاني، وهو الشك في البقاء، لأنه الساعة الثامنة جزم بعدم الكرية، الساعة الثانية بعد الظهر وهو الآن فعلا جزم بالكرية، فأين الشك في البقاء؟ يقول ها، بحسب الزمان النفسي لا شك في البقاء، ولكن بحسب الزمان النسبي للجزء الذي يراد استصحابه يوجد شك في البقاء. والأثر الشرعي مترتب بحسب الزمان النفسي لو بحسب الزمان النسبي، ها؟ بحسب الزمان النسبي، لأن الحكم الشرعي مترتب على ماذا؟ على الملاقات وعدم الكرية، على عدم الكرية التي وقعت فيها ماذا؟ ملاقات، او بعبارة ادق على الملاقات في فترة عدم الكري، مو على الملاقات بما هي الملاقات ولا على عدم الكرية بما هي عدم الكرية، هو مو شكل الحكم. الاثر الشرعي وهو الانفعال مرتب على ماذا؟ مرتب على الجزء الاول؟ لا. على الجزء الثاني؟ لا. على الملاقات في فترة ماذا؟ او على عدم الكرية ولاقى النجاسة او لاقت النجاسة الماء الذي لم يكن كران. اذن الاثر الشرعي مترتب على الزمان النسبي للجزء الذي يراد استصحابه لا على الزمان النفسي. قال بدعوى عدم توفر الركن الثاني وهو الشك في البقاء، لانه يعني الجزء الذي يراد استصحابه، لانه معلوم الارتفاع فعلا بحسب الفرض، لان الفرض اننا الان في الساعه الثانيه نعلم بانه كرون، فكيف يجري استصحابه؟ وقد اتجه المحققون في دفع هذا الاستشكال الى التمييز بين الزمان في نفسه وهو ما يسمى الجزء في عمود الزمان، زمانه هو لا علاقة له بزمان الجزء الآخر، وهذا ما عبرنا عنه بالزمان النفسي. والزمان النسبي أي عندما ينسب هذا الجزء إلى زمان الجزء الآخر، أي زمان الجزء الآخر، فيقال أن الجزء المراد استصحابه إذا لوحظ حاله في عمود الزمان المتصل إلى الآن، يعني نظرنا إليه بما هو هو بغض النظر عن زمان الملاقات وأن هذا الماء لاقته نجاسة أو لم تلاقه، فهو غير محتمل البقاء للعلم بارتفاع ذلك الجزء وهو عدم الكرية فعلا. وأما إذا لوحظ حاله وهو الجزء المراد استصحابه بالنسبة إلى زمان الجزء الآخر، فقد يكون مشكوك البقاء إلى ذلك الزمان. هذا لماذا قال فقد يكون؟ لأنه إذا كان معلومة التاريخ وبعد لا يكون مشكوك البقاء. شوفوا هذه فقد يكون، يعني يقول يمكن أن يقول لا تتصورون بأنه في جميع الصور يكون ماذا ذلك الجزء المراد استصحابه مشكوك البقاء، لا، في صور ثلاث يصير مشكوك البقاء. أما في صورة الرابعة وهو إذا كانت الملاقات معلومة، إذا كان ارتفاع الكرية عدم الكرية معلومة، فإنه ماذا؟ فإنه لا يكون مشكوك البقاء. فقد يكون مشكوك البقاء إلى ذلك الزمان، مثلا عدم الكرية في المثال المذكور لا يحتمل بقاؤه إلى الآن فعلا في الساعة الثانية بعد الظهر، ولكن يشك في بقائه، في بقاء عدم الكرية إلى حين وقوع الملاقات، فيجري استصحاب عدم الكرية إلى زمان وقوع الملاقات، لأنه في زمان وقوع الملاقات كنا زمان وقوع الملاقات معلوم لو مو معلوم، افترضه معلوم مو مهم افترضه معلوم، ولكن زمان ماذا؟ زمان ارتفاع الكرية لابد أن يكون ماذا؟ مجهول. فهنا أضع يدي على الساعة الثانية عشر ظهرا وهو زمان الملاقات، أقول هنا وقعت الملاقات ولكنه هذا الماء كان كرا. إذا حدثت الكرية في الساعة الحادية عشرة أو كان عدم كر، يعني كان قليلا إذا وقعت الكرية ماذا؟ في الساعة الواحدة، إذن في الساعة الثانية عشرة هذا الجزء الآخر معلوم ارتفاع الكرية لو مو معلوم مشكوك، إذن يقين بعدم الكرية وشك في بقائها، فيستصحب عدم الكرية إلى زمان الملاقات فينجوز. ما أدري واضح المطلب؟ قال ولا يحتمل في المثال، فمثلا عدم الكرية فلان، قال فيجري استصحاب عدم الكرية إلى زمان وقوع الملاقات. وتفصيل الكلام في ذلك، وهذا بنحو الإجمال، بنحو التفصيل أيضا تقريبا. الآن احنا فهرسنا ماذا؟ المسائل التي هي محل الكلام. قلنا بأنه إذا كان معلومي التاريخ فماذا؟ خارج عن محل الكلام، لا إشكال. إنما الكلام أين؟ إذا كان مجهولي التاريخ، يعني زمان الملاقات لا يعلم، زمان ارتفاع الكرية لا يعلم، وفي الساعة الثانية ظهران أنا أعلم أن الكرية موجودة وأن الملاقات حاصلة وكلاهما مجهول، هذا بالعشرة هذا بالدعاش، بالعكس لا أعلم شيء. هذه الصورة، الصورة الثانية زمان الملاقات معلومة، الساعة الثانية عشرة، زمان الارتفاع أو زمان الحدوث، عبر وإن كان هو يعبر بالارتفاع، مراده ارتفاع العدم، يعني ماذا؟ يعني وجود الكرية. زمان الملاقات معلوم، زمان الارتفاع مجهول، بالعكس الساعة الثانية عشر ظهرا زمان الارتفاع معلوم، ساعة 12 زمان الملاقات مجهول. يقول اختلف الأعلام هنا على أقوال متعددة، بعض قال بجريان الاستصحاب في الصور جميعا في مجهولي التاريخ وفي مجهول أحدهما ومعلوم الآخر، وهذا هو مختار السيد الأستاذ السيد القوئي رحمة الله تعالى عليه. وبعض اختار جريان الاستصحاب في صورتين وأنكر جريانه في الصورة الثالثة، وبعض كصاحب الكفاية قبل جريان الاستصحاب في صورة وأنكر جريانه في صورتين أخريين، ولعل هذا هو القريب مما يختاره الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف، يعني مختار صاحب الكفاية مع بعض التعديلات التي سنشير إليها بعد ذلك. يقول وتفصيل الكلام في ذلك أنه إذا كان زمان ارتفاع الجوز المراد استصحابه وهو عدم الكرية، يعني إذا كان زمان عدم الكرية معلوما وكان زمان الملاقات يعني زمان تواجد الجزء الآخر وهو الملاقات في المثال معلوما أيضا، فلا شك لكي يجري الاستصحاب. إذن في هذه الصورة قال فقد يكون مشكوك البقاء، فقد هذه إنما ذكر هناك فقد، لأنه في بعض الصور ماذا؟ لا يكون حتى بلحاظ العمود بلحاظ الزمان النسبي لا يكون مشكوك البقاء، فلا شك لكي يجري الاستصحاب. ولهذا لكي يجري الاستصحاب لا بد أن يكون عندنا شك في البقاء، والشك في البقاء يتصور في صور ثلاث: مجهولا التاريخ، معلوم الملاقات مجهول الارتفاع، معلوم الارتفاع مجهول الملاقات. ولهذا لا بد أن يفرض الجهل بكلا الزمانين، زمان الملاقات وزمان الارتفاع، أو الجهل بزمان الارتفاع والعلم بزمان الملاقات، أو الجهل بزمان الارتفاع، ارتفاع عدم الكرية بعد احنا هي هذا الجزء الذي يراد، هذه فقط تعقد العبارة وإلا لا يوجد فيها مطلب، ارتفاع وعدم الكرية، أو الجهل بزمان ارتفاع عدم الكرية والعلم بزمان الملاقات، أو الجهل بزمان الملاقات، هذه تواجد الجزء الآخر أيضا عبارة كبيرة بس هي مطلب الملاقات يعني، أو الجهل بزمان أو الجهل بزمان الملاقات والعلم بزمان الارتفاع، فهذه ثلاث صور وقد اختلف المحققون في حكمها. فذهب جماعة من المحققين منهم السيد الأستاذ إلى جريان الاستصحاب في الصور الثلاث جميعا، يعني ماذا؟ في مجهولي التاريخ يجري، في معلومة التأريخ في أحدهما والمجهول في الآخر يجب. هسه في مجهولي التأريخ عندما ننسب أحدهما إلى الآخر، يعني الزمان النسبي شك في البقاء شنو؟ ها؟ نقدر نسوي في كل منهما، نقدر نسوي زمان بحسب الزمان النسبي نقدر نسوي ماذا؟ شك في البقاء. أما المشكلة وين؟ في معلوم التاريخ، هو معلوم التاريخ بعد شك في البقاء شو نسوي لنا؟ ها؟ في المعلوم، معلوم التاريخ عنده شك في البقاء، معلوم التاريخ شك في البقاء ما في. نعم بحسب الزمان النسبي في المجهولين نقدر، أما بحسب إذا كان أحدهما معلوم بعد شك في البقاء ماكو. والمشكلة هنا وين؟ فيما يرتبط بمعلومية أحدهما والجهل بالآخر. هسه أكو فد عبارة هنا يقول: وقد اختلف المحققون في حكمها، فذهب جماعة من المحققين منهم إلى جريان الاستصحاب في الصور الثلاث، وإذا وجد له معارض سقط بالمعارضة. شنو إذا وجد له معارض؟ وهذا الاستصحاب يجري، هذا الاستصحاب يجري، كلاهما يتعارض يتساقط، هذا التقييد ما له معنى. يقول: لا، مو في جملة من الأحيان جريانهما معا لا يترتب على كل منهما أثر شرعي، على أحدهما يترتب والآخر ماذا؟ لا يترتب عليه أثر شرعي. يجري الاستصحاب في الذي لا يترتب أو لا يجري، فيبقى الآخر سالما عن المعارض. فالمشكلة فيه في الذي لا يجري، لا من جهة الشك يقيني في الحدوث والشك في البقاء، بل من جهة ماذا؟ عدم وجود أثر شرعي. مثال: عندك ماذا؟ إسلام الابن وموت الأب. كنت تعلم قبل سنتين الولد ماذا؟ كافر، والآن بعد الموت تراه ماذا؟ مسلم. خب لا تعلم أن الإسلام قبل الموت فيرث، إسلام بعد الموت ماذا؟ فلا يرث. استصحب لي، استصحب ماذا؟ عدم الإسلام إلى الموت، مده من هناك، مد زمان من هناك إلى هنا، يترتب عليه أثر ولا يترتب؟ ها؟ يترتب عدم الإرث، لأنه عدم الإرث مترتب على ماذا؟ عدم إسلام الإبن وموت الأب، والأب ميت بالوجدان، وعدم الإسلام محرز بالتعب، يترتب الأثر. اعكس، وهذا الميت الآن ما قبل 5 سنوات كان ميت لو حي، ها؟ استصحب عدم موته. هو إذا استصحب عدم موته ماذا يترتب عليه؟ أكو أثر يترتب على عدم موت الإب، على عدم موت الأب، أكو أثر؟ لا يوجد أثر. إذن يوجد فيهما استصحاب كلاهما، يعني عدم الموت إلى إسلام الإبن، وماذا يترتب عليه؟ أكو أثر؟ يعني الشارع قال بأنه عدم الإرث يترتب على عدم الموت وإسلام الإبن، هيك قايل؟ أبدا، ما له علاقة، حياتك وحياته إرث ما ببعض، سهل بانتباه الموضوع، لأن الإرث إنما يترتب على الموت وهذا حي انتهت القضية. إذن مو في كل استصحابين إذا توفر اليقين بالحدوث والشك في البقاء يجري، لأن واحدة من أركان الاستصحاب ما هي؟ ها؟ عدم وجود الأثر الشرعي. فإذا كان، هسه الآن تعالوا إلى محل الكلام، محل الكلام ما هو؟ عدم الكرية إلى زمان الملاقاة. شي رتب النملة؟ نجاسة، أحسنتم. عدم الملاقاة إلى زمان الكرية شي رتب لنا؟ ها؟ طهارة؟ عدم هاي الملاقاة، وكنا في الساعة 7 صباحا نزلي ملاقاة ما حاصلة. عدم الملاقاة إلى زمان الكرية شي رتب لنا؟ طهارة الماء، لأنه إحنا نريد ما متى يكون طاهرة؟ أنه لا تلاقيه النجاسة ما دام ليس بكرد ولم تلاقيه النجاسة. ملتفتين؟ إذن على الطرفين ماذا أكو أثر؟ شرعي فيجريان. فهنا توجد صورتان، التفتوا تشقيقات عجيبة غريبة في كلماتهم، كان تامة كان ناقصة، ليس تامة ليس ناقصة، عشرات الصور موجودة، ولكن السيد الشهيد هو مختصر المطلب. هنا إن كان الاستصحاب فيهما معا له أثر شرعي سيجريان ويتساقطان بالمعارضة، نرجع إلى أصالة الطهارة. أما إذا كان يجري في أحدهما دون الآخر فماذا؟ ها؟ يثبت لو النجاسة، لو يثبت ماذا؟ الطهارة. فإذا ثبتت النجاسة لا تصل النوبة إلى أصالة الطهارة، وإذا ثبتت الطهارة أيضا لا تصل النوبة إلى ها؟ أصالة الطهارة، لأن الاستصحاب أصل محرز وأصالة الطهارة أصل غير محرز، بناء على تقدم الأصول المحرزة على غير المحرزة وإن كانت متوافقة في النتائج. تدرون مطلب السيد الشهيد سيأتيه في باب التعارض، نقول واضح صار؟ فلهذا قيد، قال وإذا وجد له معارض سقط بالمعارضة، وإن لم يكن له معارض فيكون جاريا إما لإثبات الطهارة وإما لإثبات النجاسة. هنا قد ثمرة أو قد نكتة، وهو أنه صاحب الكفاية أيضا قال ماذا؟ لا يجري في مجهولي التاريخ، قال تجري في صورة واحدة كما سنبين. خفي مورد جريانهما وتساقطهما أيضا ماذا؟ نرجع إلى أصالة الطهارة. صاحب الكفاية قال لا يجري، هم نرجع إلى أصالة الطهارة؟ بعد ما ثمرة بين القولين؟ أعيد السؤال، بناء على جريانهما وتعارضهما نصير إلى أصالة الطهارة، وبناء على مختار صاحب الكفاية من عدم جريانهما أيضا نصير إلى أصالة الطهارة. فلا فرق في النتائج، نقول لا توجد، لأنه القائل بالتعارض يقول المقتضي تام ولكن المانع ماذا؟ غير مفقود. ومن هنا لو رفع المانع لأثر المقتضي في مقتضاه، أثر إثبات الطهارة والنجاسة. أما صاحب الكفاية القائل بعدم الجريان ماذا يقول؟ المقتضي تام لو غير تام؟ غير تام. فحتى لو لم يكن له معارض الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ لا يجري. إذا تظهر الثمرة، لا أنكم لا تصورون بأنه لا تظهر هناك ثمرة. وإذا وجد له معارض سقط بالمعارضة، هذا القول الأول. وذهب بعض المحققين إلى جريان الاستصحاب في صورتين، وهما صورة الجهل بالزمانين وصورة الجهل بزمان ارتفاع عدم الكرية. إذا كان زمان الارتفاع مجهولا فإنه ماذا؟ ها؟ يجري الاستصحاب. أما إذا كان زمان الارتفاع معلوما بعد لا يجري الاستصحاب. قال وهما صورة الجهل بالزمانين أو الجهل بزمان ارتفاع الجزء المرادي استصحابه، وعدم جريان الاستصحاب في صورة العلم بزمان الارتفاع. إذا لم تكن تعلم أن زمان الارتفاع الساعة العاشرة حادية عشرة يجري وإن كان الآخر معلوم. أما إذا علمت أن زمان الارتفاع الساعة الثانية عشرة ظهرا وإن كان الآخر مجهول يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ لا يجري. وذهب صاحب الكفاية إلى جريان الاستصحاب في صورة واحدة، وهي صورة الجهل بزمان الارتفاع. صورة الجهل بالزمانين لا يجري، صورة الجهل بالملاقات لا يجري، صورة الجهل بالارتفاع يجري فقط فيها. واضح صار المطلب؟ ومن هنا عد أنت تجي إلى الرسائل العملية، تجدهم في هاي المسألة توارد الحالتين، ما الكرية وعدم الكرية أو الطهارة وعدم، تذكرون بعد في اللمعة مسألة توارد الحالتين أنه صدر منه حدث وصدر منه ماذا؟ وضوء، ويعلم ولا يعلم تاريخ المتقدم من المتأخر، أو يعلم تاريخ أحدهما دون الآخر. أنت بعد ماذا على المبنى في علم الأصول لابد تجاوب. في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب الإرث، في عشرات الأبواب الفقهية هذه المسألة. في مسألة توارد الحالتين فإنه هذه المسألة تكون سيالة، لابد أنت مبناك هنا تحقق جيدا حتى هناك لا تقع في الاشتباه، وإلا إذا ما تحقق المبنى مرة تقول يجري، مرة تقول ماذا؟ لا يجري. وذهب صاحب الكفاية إلى جريان الاستصحاب في صورة واحدة، وهي صورة الجهل بزمان الارتفاع مع العلم بزمان تواجد الجزء الآخر وهو الملاقات. وأما في صورتي الجهل بكلا الزمانين، هذا الصورة الأولى، أو العلم بزمان الارتفاع وأنه في الساعة الثانية عشر ظهرا مثلا، فلا يجري الاستصحاب. فهذه أقوال ثلاثة. أما القول الأول وهو أي قول؟ وهو جريان الاستصحاب في الصور الثلاثة معا. أما في مجهولي التأريخ فواضح. ليش؟ لأنه نستطيع أن نصور يقين بالحدوث وشك في البقاء بلحاظ الزمان النسبي لهما. وأما في المعلوم الكلام وين المشكلة؟ المشكلة أنه في المعلوم شنو؟ أنت تعلم بأنه الملاقات حصلت في الثانية عشرة ظهرا، قبل الثانية عشرة عدم الملاقات جزما، بعد الثانية عشرة الملاقات جزما، لعد أين الشك في البقاء؟ تعالم إلى زمان الارتفاع إذا كان معلوم والآخر مجهول. سحب الحادية عشرة حصل الارتفاع، ارتفاع عدم الكرية، قبل الحادية عشرة عدم الكرية جزما، بعد الساعة الحادية عشرة الكرية جزما، لعد أين الشك في البقاء؟ هو سيد الخوئي مو بهالبساطة يمكن الإشكال عليه، يقول حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. هذا أنت دا تنظر إلى هذا المعلوم في الزمان النفسي إليه، انظر إلى الزمان النسبي ماله، شوفها مشكوك البقاء. هذا تنظر إليه في زمانه النفسي، تنظر إليه تقول قبل الحادي عشرة معلوم عدم الملاقات، بعد الحادي عشرة جزم بالملاقات. أنا مسلمت معك، ولكن هذه الملاقات الحادي عشرة انسبها إلى من؟ ها؟ إلى الجزء الآخر وهي الكرية وعدم الكرية. في الساعة الحادي عشرة هذه الملاقات حصلت بعد الكرية لو قبل الكرية؟ ها؟ مشكوك. فنفس الذي قلناه هناك في أنه بينا بأنه بحسب الزمان النفسي لا يجري، ولكن بحسب الزمان النسبي يجري، كذلك في المقام إذا كان أحدهما معلوم والآخر ماذا؟ مجهول. فإن المعلوم بحسب زمانه النفسي لا شك في البقاء، أما بحسب زمانه النسبي يوجد فيه شك في البقاء ولا يوجد؟ يوجد. قال أما القول الأول فقد علله أصحابه، أصحاب القول الأول، بما أشرنا إليه آنفا، يعني في صفحة 308 اللي بينا الزمان النسبي والزمان النفسي، من أن بقاء الجزء المراد استصحابه إلى زمان تواجد الجزء الآخر، إن بقاء الجزء مشكوك حتى لو لم يكن هناك شك كن في بقائه إذا لوحظت قطعات الزمان بما هي. هذا المعلوم وإن كان بلحاظ عمود الزمان والزمان النفسي لا يوجد فيه شك في البقاء، ولكن بلحاظ الزمان النسبي ماذا؟ يوجد فيه شك في البقاء. كما إذا كان زمان الارتفاع معلوما، ما يخالف زمان الارتفاع معلوم، ولكنه هذا بحسب عمود الزمان لا يوجد فيه شك في البقاء، أما بحسب النسبة إلى الجزء الآخر فيوجد فيه شك في البقاء. ويكفي في جريان الاستصحاب تحقق الشك في البقاء بلحاظ الزمان النسبي، لأن الأثر الشرعي ليس مترتبا على الزمان النفسي للجزء المراد استصحابه، لأن الأثر الشرعي مترتب على وجوده، يعني على وجود الجزء المراد استصحابه، على وجوده في زمان وجود الجزء الآخر، لا على وجوده في ساعة كذا بعنوانها. الأثر الشرعي مترتب على ماذا؟ على عدم الكرية وحصلت الملاقات، مو على عدم الكرية، على الملاقات ولم تتحقق ماذا؟ ولم تتحقق عدم الكرية، إلا أن هذا الوجه الذي ذكر غير تامين، وبيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين.